على بالي بالعكس ناخد اول مرض في السبيشال سنسز اللي هو جلوكوما المايه الزرقاء مرض خطير جدا جدا جلوكوما زياده في الانتر اوكلر بريشر فوق كام احنا قلنا 12 ل 20 امتى نبتدي نعتبر فوق 21 فوق 21 تبقى كده مشكله طب ايه السبب انت فاكر الريجوليشن كان عن طريق ايه الدرينج يبقى 100% وزاد لان في مشكله في الدرينج يعني في اوبستراكشن في الانجل ده في انفلاماتوري سيلز قفلتها التهاب وانفلاماتوري سيلز في فايبروزس يبقى في حاجه في الاوبستراكشن عملت اوبستراكشن طب نيجي للريزلتس ايه الريزلتس تخيل بقى العدسه لما الضغط يزيد اكتر تبقى مور فلات وهذا لا يناسب لا يناسب هذه رؤية النير يبقى الشخص ده ما يقدرش يقرا يبقى كان نوت اكوموديت تو نير اوبجكت او نير فيجن ما يقدرش يقرا اللي عنده زياده في ضغط العين دي اول عيب ثالث عيب هيحصل اتروفي اوف ريتينا اند بلايندنس حتى انا بزعل منها وعاوز اشرحها لكم بالتفصيل لاني عاوزكم تبقوا فاهمين طب كويس بيسموا اكتبلي جنبها جنب الجلوكوما لص البصر مش سارق القرف في كلمة كده بين ولا ايه؟ يعني الشخص اللي يجي له جلوكوما يضيع منه البصر وهو مش واخد باله، تعالوا اشرحها لكم عشان كده اعلام الكاميرا اللي هم كاتبينه. يعني كده بيعلمونا بلايندس ما بتجيش كده مره واحده. ده ريتنا صح؟ ربنا سبحان الله كل حاجه تدل على انه وراء الخلق خالق. خلى الدراج مثل اللي يغذي ريتنا يطلع من نص ريتنا. بعدين يروح للبريفري كده. ده البلاد فيسل ازاي بتغذي ريتنا؟ طيب يبقى هقسم ريتنا كده لحاجات في السنتر وحاجات في البريفري. لما الضغط يزيد هيضغط على ريتنا الفيسل هيقفلها. لو انت دي ماسوره بتغذي ثلاث بيوت اللي انا راسمهم والماسوره اتسدت عند المنبت مين اول بيت يتعرض؟ ابعد بيت صح؟ ثم الاقرب ثم الاقرب يبقى اخر واحد هيتاثر هو مين؟ الشنتر والبريفري. عارف ليه ربنا عمل التوزيعة دي؟ دلوقتي فهمت ان اهم حته في ريتنا هي الفوبيا سنتراليس. سبحان الله كل حاجه تقول ان في مصمم قوه عاقله سبحان الله في خلقه وراء الخلق مفيش حاجه مصادفه. قال ايه البلاد فيسل تطلع من نص ريتنا وتروح للبريفري. فلما يضغط على ريتنا فيسل او تبوظ اول حاجه تتاثر اللي مش مهم البعيد واخر حاجه تتاثر ايه؟ سنتر. تعال ناخد بقى لو حصل زياده في ضغط العين يبقى اول حاجه بتتاثر مين؟ بريفري. فمكتوب في كتب الرمد يحصل لك كونسنتريك ديمينيوشن اوف فيجن. يعني الفيجن يضيع من البريفري للسنتر، من البريفري للسنتر. تخيل انا المريض اجي اسال اسمك ايه؟ كريم، فين كريم؟ انت تقول لي كريم قاعد قصادك اهو، يعني المفروض في موقعي هذا ابقى شايف ايه؟ كريم. يبقى اول مره اتنبه الله انا واقف هنا مش شايف كريم، يبقى انا نظري دي حاجه مش طبيعيه. يعني ضاع البريفري اوف فيجن. اول مره بقى اروح اقيس الضغط يلاقوه عالي يبقى اوريدي في حته من البصر ايه؟ ضاعت. عشان كده سميت الجلوكوما المايه الزرقاء لص البصر. وعشان كده في دول العالم الاول اللي معاهم فلوس اكتر عاملين تامين صحه على كل الناس فوق سن 40 كل سنه يقيسوا لك ضغط العين. شوفوه كويس ولا لا لان ممكن يتسرق منك حته من البصر وانت لا تدري ان البريشر زاد ضغط على ريتنا مثل اول حته تاثر هي البريفيو القصد لها ليه اقل اهميه لكن ليه حتى نفقد البريفيو؟ ايه؟ ليه سموه ما زرع؟ لان لما البريشر بيزيد العين بتبقى اكثر عمقا الحاجات العميقه تعكس لون السماء احسن فالواحد يبدو كان في ما زرع مش عايزين ندخل فيه. ليه سموه ما زرع؟ هما كاتبين بقى حاجه غريبه قوي كاتبين نمره اثنين ان لما الضغط يزيد هيحصل لك شفير بين ده الكلام ده في الاكيوت جلوكوما يا جماعه وتش از فيري رير الجلوكوما نوعان كرونيك مزمن وده الاكثر شيوعا دي اللي عند معظم الناس وتضيع البصر وانت مش دريان مش حاسس بين خالص عشان نوصل ان يبقى في سيفير بين دي حاجه اسمها اكيوت جلوكوما دي قليله جدا فكان نفسي يقسموها في كتابنا عشان نعلم الناس كلام حلو في اكيوت جلوكوما وفي كرونيك جلوكوما، الاكيوت جلوكوما هي تبدي فين؟ كرونيك جلوكوما تاخد بصرك وانت مش دريان. فعشان كده هم روتينلي بقى بيعملوا ايه؟ فاي واحد في السن الكبير محتمل يجيله ما زرع، ضغط عالي فيه، يشيلوا الضغط من غير حاجه، من غير ما يشتكي من اي حاجه. عشان تاكد ضغطه كويس يبقى كل شيء كويس، لان لو الضغط زاد هتبوظ لك الريتم اللي انت مش دريان. هتضغط هنا تبوظ لك الفريكوينسي بتاع الريتم. عايزين نعالج اون ساينتفك بيزس. فكر انت معايا، ضغط عالي نعمل ايه في الفورميشن ونعمل ايه في الدرينج؟ نقلل الفورميشن نزود ال نقلل الفورميشن نقلتك انهي انزايم اللي فاهم طبعه كربونيك انهيدريز العقار اسمه دايموكس اسمه في السوق اسيتازولامايد اسم التجاري العام ماسك قطاره معاه كل ساعتين يحط دايموكس كل ساعتين يقطر دايموكس عشان يمنع تكوين الاكاسيوم نزود الدرينج ازاي نفتح الانجل بص معايا افهم كويس دلوقتي الايرن ده عامل زي الستاره كده لو انت فتحت اي ستاره ايه اللي هيحصل لها هتتكوم عند الانجل بالشكل ده تتقفل لو انا خدت ستاره فتحتها هتتكوم في الانجل اتقفلت احنا لازم نحرص في هذا العام الستاره تبقى مقفوله يبقى لازم نحرص ان العين يبقى في حاله بيبلو كونستريكشن اول ذا تايم عينين الجلوكوما لازم البيبل تبقى كونستريكتد لو فتحت البيبل الستاره راحت ناحيه الانجل فبلت فيبقى عاوزين بيبلو كونستريكشن مين اللي بيعمل بيبلو كونستريكشن البارالل سيمباثيتك سيمباثيتك بالعكس بيعمل بيبلو داتيشن يبقى لازم نحط له عقار هو باراسيمباتو مايميتك يحاكي البارا بايلوكاربين بايلو كاربين تلاقي عينين الجلوكوما ده جيبوا فيها نوعين من القطره تحطهم كل ساعتين اسيتازولامايد هي اسمها دايموكس العلمي عشان يمنع التكوين وبعدين حاجه تعمل له بيبلو كونستريكشن ده اقول لكم حاجه جميله بقى احسن من هم كبتوا اتس كونترا انديكيتد في عينين الجلوكوما يعني غير مسموح انك تعمله بيبلو دايتيشن طب احنا ما بنروح نعمل نظاره يقول لك عشان قبل ما اعمل لك نظاره لازم اكشف على قاع العين عشان اكشف على قاع العين لازم اوسع البيوبل عشان اقدر اشوف قاع العين لازم اي عين فوق سن 40 رايح يعمل نظاره قبل ما توسع الحدقه تشوف ضغط العين لان لو عنده كرونيك جلوكوما وحطيت له اتروبين يوسع حدقه العين يبقى انت قفلت الايه؟ الانجل قلبته لمصيبه لاكيوت جلوكوما وطبعا لو اوريدي العام اتشخص جلوكوما محظور انك تحط له اي حاجه في عينه تعمل بيبلو دايتيشن دي هتقفله الانجل هتقلبه من كرونيك الى اكيد جلوكوما فاكتبوها لروحكم فضلكم عندك حته فاضيه نو بيبلو دايتيشن نو اتروبين في العينين بتوع جلوكوما قال عن حاجه العين جلوكوما انك تعمله بيبلو دايتيشن لان ده العلاج انك تعمله بيبلو كونستريكشن طبعا في علاج جراحي عندنا دريل ده في دور كتير قوي دلوقتي حاجات كده في قاعة هواء الأجهزة الجديدة. كان في زمان بالتقلات كده يقعد يحط تقلات على عينك لحد ما الكورنة تبقى فلات. فيبقى الضغط فوق زي الضغط تحت، يشوف التقلات اللي فوق يبقى زي الضغط تحت. طبعا دي طريقة مش فاهم كده زي كده دلوقتي. بس أجهزة رهيبة تديك يعني يرمي حاجة زي هواء خفيف في عينك ومن ريزيستنس تعرف الضغط. هنا فولي كومبيوترايز. انما لسه في عندنا دكاترة بقى حديدة على عينك ويقعد يركب فيها لحد ما اللينس الكورنة تبقى فيها. ميكروتونومي. في علاج بقى جراحي لطيف ليه؟ هو الانجل اتقفلت نفتح الانجل جراحيا. وساعات في علاج حتى اقوى دلوقتي دريل يعني شنيور رفيع جدا يفتح فتحة غرف قرنية كده. بحيث الاكاسيوم يتسرب ويختلط مع التير. يعني تقلل من الاكاسيوم. ففي علاج جراحي تشاري كتبي يفتح الانجل او يفتح فتحة الصفحات الفضلية. لينز. سبيشال سنسز برانش جميل وسهل. سبيشال لو اعتمدت على الدياجنوستكس. اشاطر سنين. قال عن حاجة الاندوكراين. الكلام حتى التفصيلات فيه سبيشال سنس لطيفة في ناس كتيرة بعد السبيشال سنس هخش على الفيجن يقول لي احنا بقى صعيبة لطيف ان انا بشوف بقى الاماني وهي تتحرك. لما يجي لي ناس يقول لي دلوقتي بقيت مدرس، فاكر لما قلت لك كان نفسي ابقى في انا مدرس في القسم الرابع دلوقتي، يعني كتر ما اقتنع بالموضوع ولقى لطيف عاوز يشتغل. نيجي اللينز، اللينز في عندنا هنا الابيثيليوم، لا ده قراءة لسه ان شاء الله، في الابيثيليوم. الابيثيليوم ده بتفرز حاجتين، بتفرز من بره الكبسول بتاع اللينز اللي هو الاستيك، ومن جوه مادة اللينز. خد بالك مفهومة جدا، لازم هتفرز اهي فايبر، بعد كده الفايبر القديمة هتدخل جوه ويجي مكانها فايبر جديدة، القديم يدخل جوه والجديد يجي بره، يبقى تملي اللي جوه قديم واللي بره يانج فايبرز عشان امس كيوب. يعني مين فيزيكس هي بتطلع طبقات، هتطلع طبقة يبقى هتزق الطبقة اللي قبلها، وبعدين تطلع طبقة جديدة تزق اللي قبلها، يبقى تملي القديم عمال يدخل على ايه؟ جوه، والجديد يتعمل بره، مش مهم. بتعتمد اللينز كما الكورني على الاكاسيومر. سيركوليشن ديبرايفد ما فيهاش ار بي سيز. الاكاسيومر قدرته على حمل الاوكسجين عاليه ولا واطيه؟ واطيه 1/70 ما فيهوش هيموجلوبين. يبقى تتوقع ان الاوكسجين كونسامشن بتاع اللينز كما الكورني هيبقى عالي ولا واطيه؟ الناس فاهمه، انتوا بتقولوا ده تدل على الناس فاهمه. يبقى الميتابوليزم مينلي ايروبيك ولا انيروبيك؟ ما هو ده اللي مكتوب قصادك لو انت فاهم. لو انت فهمت الجمله اللي ما قالوها لكش في سنه اولى، ان الهيموجلوبين بيزود الاكسجين كارينج كاباسيتي 70 مره، يبقى ما تعمل لي سيركوليشن ميه بس من غير ار بي سيز، يبقى مقدرتها على حمل الاكسجين تبقى قليله جدا، يبقى لازم يبقى التيشوز دي فيري لو اوكسجين كونسامشن، ولازم تبقى مينلي انيروبيك. فهم مش حفظ. طيب ده اللي هو الميتابوليزم. نيجي اسباب شفافيه اللينز، تقريبا هي اسباب شفافيه القرنيه. لما تفكر تبقى عين نظري نو بلاد فيسل عشان ما تشوفش الحوار دي. طب ايه رايك بقى؟ تقول نو فايلنت شيز نو نيرفز خالص. هو مين اللي هيلمس؟ فكر يا بني ادم، مش عاوز احس. مين اللي هيلمس اللينز؟ القرنيه ممكن حد يلمسها فلازم تقفل عينك، لكن مين اللي هيدخل جوه يلمس اللينز؟ يبقى مفيش داعي للنيرف خالص خالص. الكورنيا فيها نيرفز من غير ما ينشيل، انما اللينز مفيهاش نيرف خالص. طيب شكل الفايبر هي ده الازاز، لازم يبقوا التكنس متساوي والسبيسز متساويه والبارلل والمسافه ما بينهم اقل من الويف لينز، تبقى هي دي الاسباب. خلاص يبقى الفايبر بتاعتها شكلها ايه؟ constituents لازم تبقى كاتب لك هنا ايه؟ كل كرسي هاف ذا سيم ريفراكتيف اندكس، كلهم زي بعض. ما زي ما قلنا ليه الكورنيا مع الميه بيشتغلوا كسطح انكسار واحد؟ عشان الريفراكتيف اندكس قريب من بعض 138 و133. هنا برضه لازم اليانج فايبرز تبقى لها نفس الريفراكتيف اندكس بتاع الاولد فايبرز، كلهم 1/40. كام الرقم؟ 1/42. طيب 1/40 انا فاكر. في الجلوتاثيون بتعتمد اللينز على في الميتابوليزم بتاخدوه في البايو على الجلوتاثيون. انا بس عاوز اقول لكم حاجه نصيحه يعني مهمه. لما تعرض عينك لللايت، واحنا عندنا كميه لايت رهيبه في مصر، الالترا فايلت بتبوظ اللينز، بتعمل بتبوظ الشفافيه، تديك مرض اسمه كاتراكت. الميه البيضاء بقى اللي بيبان البيوبل بدل ما هو اسود، لما اللينز تبقى بيضه بقى مش شفافه ورا بيان البيوبل ده ابيض، يسموها الميه الايه؟ البيضه كمان. اكتر حاجه بتعملها هي الالترا فايلت ريز. والبروتين كواجيليشن اللي هو الانفراريد، يعني اشعه غير مرئيه بنوعيها هي اللي بتعمل الكتر. لان الانفراريد ليها تاثير حراري، البروتين لما البيضه تسلقها البروتين بيبقى بيحصل له كواجيليشن. والالترا فايلت بتبوظ الجلوتاثيون. فعشان كده حتى لازم في بلد زي بلدنا كده ما تتعرضش عينك للشمس فتره طويله، لازم تبقى راجل كول كده معاك نضاره سوداء. تلاقي شمس تلبس نضاره سوداء، بنت او ولد. والا في سن مبكر نسبيا هتبص تلاقي حصل لك ميه بيضاء، مصيبه. ونشيل اللينز ونحط لينز صناعيه وعمليات خطيره يعني، مش لطيفه. فمن اول ممكن تتفاداها بانك انت اندر نو كونديشن تعرض عينك للضوء المباشر. حتى ما تبقوا واقفين تتكلموا كده وانت انا في حته بعيده شويه عن الضوء المباشر عشان يبقى اقل كميه من الالترا وايت والانفرا ريد. ضوء جامد افضل وافضل. كل الناس بره منبهين عن الكلام ده يلبسوا النظارات اللي هي بتعمل الالترا وايت بروتكشن. والحمد لله انا يعني الصين الان دي ب5 جنيه كل نظارات منزلاها فيها الترا وايت بروتكشن، يعني ملهاش علاقه بثمن النظاره. مفيش نظاره النهارده بتطلعها الصين الا الترا وايت بروتكشن. لا بصوا ده كلام بس انا بقول لكم اعملوا البسوا نظارات عشان ما يجيلكوش كتر. مفيش عنده. طبعا ده بيروجها الناس اللي بتبيع نظارات ب50 جنيه او مثلا ب1000 جنيه. انما ام 5 جنيه بتاع 90 دي اللي مكتوب عليها الترا وايت بروتكشن ده الفل. بليز. مفهوم الغرض من ترويج الحاجات دي ما تجيبش عمى خالص، تجيب عمى ليه؟ ملهاش اي علاقه. ده كلام ده سحر الادال، كلام نون ساينتفك. انا بشجع منتجات الصين اهو. بعيدوا عن المنتجات الامريكيه. صين صين صين. خلاص؟ البس لك طبق صيني. هما دي حاجات الناس عايزه تبيع حاجات غاليه تدوهم اشاعات على حاجات رخيصه، الكلام ده صح يعني. نيجي للاكوموديشن بقى نظري مهم وسهل. تاني الفار اوبجكت الجسم البعيد الاشعه جايه منه باراليل يبقى عاوزين تجميع ضعيف يبقى عاوزين عدسه ضعيفه مور فلات. لما ابص في كتاب النير اوبجكت ايميتس دايفرجنت فيز اشعه جايه متفرقه يبقى عاوز تجميع قوي يبقى عاوز لينز اكثر تحدبا صح؟ فلما بتيجي تقرا كتاب بيحصل اكوموديشن اللينز بتبقى اكثر تكورا عشان خاطر تشوف كويس. ازاي؟ سهله قوي قوي سبحان الله في خلقه. ده السيليري ماسل اهي بتاعت الفار فيجن. وبعدين ده اللينز اهي بالشكل ده متعلقه بالسسبنسري ليجامنت. ما تيجي انت بقى تبص الكتاب ايه اللي بيحصل؟ السيليري ماسل دي اللي هي بشكل رينج تنقبض. لما تنقبض اي عضله تقصر ولا تطول؟ تقصر. يبقى الحلقه دي هتصغر كده. انقبضت. يبقى السسبنسري ليجامنت هيرتخوا. يبقى اللينز بالالاستيك كبسول هتبقى سفيريك. يعني تاني ثلاث جمل من الخارج للداخل. سيلري ماسل كونتراكت. فالسسبنسري ليجامنت لاكس. فاللينز بالالاستيك كبسول تبقى مور سفيريك. طيب في نقطة مهمة أوي أوي وتعامل خاص لعبد الله. إن ربنا سبحان الله خلى البوستيرو سيرفس اوف لينز أوريدي مكور أهو. الاختلاف في الأنتيرو سيرفس يعني في الحالتين البوستيرو سيرفس مكور. إنه الأنتيرو سيرفس في الرؤية البعيدة هو اللي بيبقى فلات ده في الفار فيجن. في النير فيجن هيبقى مور سفيريك. يبقى الاكوموديشن مين اللي بيتغير الانتيرو ولا البوستيرو سيرفس؟ الانتيرو سيرفس في الاكوموديشن مش البوستيرو. تعامل بقى خاص لعبد الله عمره ما حد لا فكر فيها ولا هيسالك فيها. دلوقتي انا قعدت افكر لنفسي ليه ربنا خلى البوستيرو اوريدي مكور والتغير يحدث في الانتيرو بس؟ مره اخرى الاكوموديشن فائق السرعه. انت ما بتجيب كاميرا فيديو وتصور بعيد اللي هي فيها اوتو زومينج تظبط روحها. فانا جايبها على وجه شخص بتظبط روحها بس بتلاحظ ان الاول الصوره هادي وبعدين الصوره توضح لانه مش فائق السرعه. يعني لما تنقل الكاميرا الفيديو من حاجه بعيده لحاجه قريبه بيحصل تغير ملحوظ. انت بتلاحظ الصوره الاول مش مظبوطه عن الدبل. بالله عليك فكر كده، عمرك في حياتك بصيت على حد بعيد وبعدين جيت بصيت لحد قريب لاحظت ان الاول صورته مش مظبوطه وبعدين وضحت؟ لا. ده معناها الاكوموديشن ايه؟ فائق السرعة. فتأملت لنفسي وليكو دلوقتي ورا اللينز في سائل زجاجي قدام اللينز في سائل مائي. يبقى الحركة تبقى أسرع في أي اتجاه؟ مائي. عشان كده ربنا خلى لأن مفيش ريزيستنس خلى الأكوموديشن يحدث فقط في الأنتيرو سيرفس. ده أول حاجة تأملها لعبد الله. ليه الاكوموديشن في الانتيرو سيرفس؟ طبعا هم يقول لك الدكتور ناجي عمال يقول لهم اكوموديشن في الانتيرو. ده دي فوق البيع يا جماعه، ده دي بقى بتنتهي بيها مش هبتدي بيها. دي فوق البي يعني اكوموديشن بيل انتير، لكن ليه في الانتيرور؟ لان هو اللي في مواجهه الاكيرز يومر. حاجه ثانيه قعدت اتاملها لنفسي برضه، طب احنا الاكيرز يومر ده سيركوليشن مش كده؟ الاكيرز يومر ده عباره عن سيركوليشن يعني بيلف، ده سيركوليشن بس ما فيهاش ار بي سيز. طب ايه اللي يدق الاكيرز يومر عشان يدخل في الانجل؟ بص معايا، لكل سيركوليشن، حتى جمله شكلها حلو اهو، لكل سيركوليشن قلب نابض. هو في سيركوليشن من غير قلب نابض؟ فمن هو القلب النابض للسيركوليشن؟ الانتيريور سيركشن بلاد. لما تتكور يبقى هتزق الاكيرز هيومر فتدفعه ناحيه الانجل، يبقى حدوث الاكوموديشن في الانتيريور سيرفيس اللي هو في مواجهه الاكيرز هيومر، افهم الجمله دي، لصالح اللينز ولصالح الاكيرز هيومر. ان اللينز قصاد الاكيرز هيومر مفيش مقاومه، فيبقى الاكوموديشن فائق السرعه، صناعه لا يمكن نبلغها. احنا مهما الكاميرات كانت رائعه، لما نقولها بسرعه لحاجه قريبه الاقي الصوره مش واضحه، بعدين بدات تبقى واضحه. انما انا بنقل نظري من حاجه بعيده لحاجه قريبه، النو تايم ما بلاحظهاش اقل من مده الانطباع، الاقي الصوره ما زالت واضحه، بعيد قريب هي زي ما هي، بعد 100% حصل اكوموديشن. طب ده الفايده اللي بتجنيها اللينز، انها تبقى فائقه السرعه. طب وايه الفايده اللي جانبتها الاكيرز هيومر؟ لكل سيركوليشن قلب نابض. فمن هو القلب النابض للاكيرز هيومر؟ حدوث الاكوموديشن اللي بيحدث اول ذا تايم عمال يزق الفلويد. مسافات في الفهم، انما انا ما بقولش الاكوموديشن في الانتيرو سيرفيس، في 100 مسافه ما بيننا وما بينهم، وفوق البيعه فوق البيعه الاكوموديشن في الانتيرو سيرفيس. لكن اللي كان سبب لانها تفيد وتستفاد، تبقى فائقه السرعه وتزق الاكل في يوم. ما حدش هيسالك الكلام ده، بس عشان متعه الفهم. اقلب الصفحه من فضلك، مش فاهم، مش عارف الاعراب. النبي يا كابتن مصر، النبي يا كابتن مصر، الكلام ده مش لا، نظري مهم وسهل. باجي احط كتاب وعاوز اقراه، واحد من اهم العمليات لابد ان يحدث اشياء ثلاث، اهمهم على الاطلاق ان لازم اللينز تتطور، ان الجسم القريب بيجيب الاشعه متفرقه، ونيد مور كونفرجن، عاوزين عدسه اقوى، اكثر تحدبا، اكثر تكورا. وعشان كده القرايه مجهده العين، لان السيليا المصري كونتراكس، المصري جوه العين بيكونتراكس طول ما انت بتقرا، وضع مجهد للعين عشان الليجامنت تبقى لابس واللينز تبقى سفيريكا. لكن بيحصل حاجتين تانيين، لو انا جبت اباجوره وقربت من عينك اباجوره مضيئه، كميه الضوء اللي هتدخل في العين يحصلها ايه؟ تزيد. يبقى 100% نير اوبجكت، كل ما بقرب بيدخل ضوء اكتر، يبقى لازم تاني حاجه تعملها بيوبيلو كونستريكشن، لازم. يبقى النير ريسبونس نمره واحد، واهم واحده اكوموديشن. نمره اثنين تعمل بيوبيلو كونستريكشن. نمره ثلاثه بص لي، لما ابص لواحد بعيد بيبقى التو فيجوال اكسيز بارلل، لكن لما اجي ابص للكتاب الاثنين بيحصلهم كونفيرجنس، ودي فولنتري، دي بتحصل بالميتريك تايمر اللي هم فولنتري، ودي انها فولنتري دي الوحيده اللي ممكن تمنعها، ممكن انك انت تبص في الكتاب وتحول عينك. في الحاله دي هتشوف الكتاب كامل. ليه؟ يبقى انت ليه بتعمل كونفيرجنس؟ تو بريفنت دبل فيجن. ودي الوحيده اللي فولنتري ممكن تمنعها، بريفنت دبل فيجن، وممكن تلاحظها بطريقه ثانيه. انا هبص على شخص بعيد، هركز على شخص بعيد، واحط صباعي في مسار الفيجن، بس مش هبص له، باصص للشخص البعيد، بلحظ، مجرد الحظ ان انا شايف صباعي اثنين. يبقى الوضع البعيد لو ما غيرتوش هتشوف الحاجه اثنين، عشان تبص لصباعك لازم تعمل كونفرجنس عشان تشوفه واحد. يبقى كونفرجنس تمنع الدبل فيجن. من رائع الخلق والخالق ان الثلاث عمليات دي متكامله تحدث سويا مع بعض، فربنا خلاها تحدث بعصب واحد عشان يبقى الريس واحد، عصب واحد يعملهم التلاته. مجرد مصادفه ان الثري كومبوننتس اوف نير ريسبونس اللي بيعملها هو ثيرد نير، الثلاثه بيحتفظوا بالعصب الثالث، دي مصادفه، لكن التامل في ان هم بيحدثوا بعصب واحد، تصادف ان هو نمره ثلاثة اللي هو الركل بطن ده نظر بك نيرفس باثوي تبع عليها تابع لازم يتكتب مع السؤال سبحان الله ألبرت قال لكم الباثوي اخدتوهاش لسه اخدوها قال لكم ان الباثوي بتاعت اي احساس ثلاثة غرضة نيرونز فيرست وسكند وثيرد ولازم الثيرد يبقى في الثالاموس سبحان الله حتى الاسبيشال سنس الفيشن حاجة بلاش دعوة في البادي خالص تلاقي برضه ثلاثة غرضة نيرون والثالث موجود في الثالاموس تأمل خاص لعبد الله وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق أدام الديزاين واحد يبقى بيشتغل واحد مرة كنت مع صديقي اللي هو طارق علام عملنا برنامج بس كان الآن حرب الخليج فما حدش شافه كتير هو كلام من ده بس مش كلام من ده البرنامج عاملينه مرة عملنا على الرأس هنسجه مرة على الخلط فكان فكرة واحنا كده يعني قاعدين مع بعض بنتشابه فقال لي دي فكرة حلوة البرنامج انه سبحان الله الخليقة من اكبر حاجة لاصغر حاجة بنفس الديزاين يعني تعرف فهمني الكون اللي هو اليونيفيرس ده عبارة عن ايه قارة نجوم يلف حواليها بلانتس كواكب ده الفكرة اكبر حاجة ستارت حواليها كواكب عمالة تلف طب ما ناخد اصغر حاجة الاتوم هذا ده هي ده النيوكليس حواليها حاجات عمالة تلف يعني الخلق كله بديزاين واحد من اكبر الاشياء الى اصغرها يبقى ده دينوتي اللي عامل ده كله ايه مش طبيعة اللي عامل ده كله قوة واحدة سبحان الله وقوة عاقلة ده مرورا بايه بقى في حاجات جميلة كل حاجة سايكل السايكل دي الاساس في الخلق الهرمون مستوى الثاني سيركاديان ريزم تعلى وتوطى سايكل كاردياك سايكل منسترال سايكل حتى السايكولوجي اما احكي لكم عنه دي الاصعب بقى حتى السايكولوجي بتاع الانسان سايكل يبقى السايكل الخلق الالهي ماشي كله ايه سايكل يبقى مش مليون ديزاينر يبقى هو مصمم واحد هو ده عمل نفس الافكار هنا بس دي اعقب ما نقدرش كنا نقولها في البرنامج ان الله اي باث واي حتى الفيجن ملوش دعوه بالبين برضه ثلاثة اوردر نيرون والثيرد اوردر نيرون هو خلاص ايه ده يبقى مش مصادفات ده ديزاين عامله وان ديزاين سبحان الله في خلقي ناخد الباث واي بسرعه انا بحب الفيلم طلعنا شوية بره في حاجات تلفزيونية نرجع تاني ده عشان ما شافش البرنامج انت كنت عايزني ما اتولدتوش ولا اتولدتوا ده ايام الحرب بتاعت ال لا ده عارف كان 90 باين حاجة كده من زمان كان 4 سنين يبقى شفتوه بعد يعني هو اللي ما حظاش بحاجة إعلامية جامدة لأنك عملنا البرامج دي كانت الناس بقى كلها رايحة للإذاعات اللي هو الجزيرة وبتاع المصيبة بالضبط كانش عندهم وقت للتأمل قدينا تأملنا شوية طيب نيجي الفيجوال باثوي انا بقى بكتب الاسبيشال الباثوي في بصيري فضل بصيري فضل الباثوي بكتبها افرين سنتر افرين يعني بكتبها بطريقة معينة في الاسبيشال سنس دلوقتي انا عشان اكومنيت لازم اشوف الحاجة واشوفها مش واضحة وبالتالي هو ده الاستيم نفسي انا اوضحها بس بسرعه فائقه لا الحظها فعشان كده الافرنت يبقى لازم هو الفيجوال باث واي بص لي من فضلك اوبتيك نيرف اوبتيك جازما اوبتيك تراك يبقى ثلاثه فيهم كلمه اوبتيك والزون هما فايبر واحده بس الانسان سماهم ثلاث اسماء اوبتيك نيرف اوبتيك جازما عشان نزل فايبر الكروس اوبتيك تراك الثيرد اوردر نيرون هنا هو الثالاموس اللاترا جينيكال باث يطلع منها الاكسون بتاعه اسمه اوبتيك راديشن وبعدين نشوف بقية 17 و18 و19 يبقى الافرنت هو الفيجوال باثوي خدنا في سنة اولى ان السنتر بتاع كل الايريس تكسس موجودة فين مين كانت في السنة اولى كنا بنصر عليها 100 برين اي حاجة متعلقة بالعين في الميد برين في الميد برين في الميد برين. فالسنتر بتاع النير ريسبونس في الميد برين اسمه سوبيرو كوليكولاس، يعني الكرة العليا. سوبيرو يعني اعلى، كوليكولاس يعني الكرة، او سوبيرو كورباس كوادريجيمنس يعني الجسم الرباعي الاعلى. هي نفس هي حتى هي هي، يا اما سوبيرو كوليكولاس او سوبيرو كورباس كوادريجيمنس. طيب بص معايا بقى، مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الايد. قلنا ثلاث حاجات تركز فيه. ده مره زميل بيسال معاك شافه يلاحظ ان هو ديستربت فيه كونفيوز. مين اللي بيعمل الثلاث حاجات؟ عصب واحد اللي هو الاوكليموت. بس خد بالك خد بالك، بشقين الباراسيمباتيك بارت يعمل الحاجتين الانفولانتري اللي هم الكونتراكشن اوف سيليا ماسل اللي هي اهم حاجه الاكوميديشن والبيبيلين كونستكشن. انما السوماتيك بارت، السوماتيك بارت ده الاوكليموتور اللي هو ما فيهوش جانجيوم والإفرق ده يعمل الكونفيرجنس. فمره بيسال طالب شافه بيقول له قول لي الباث ويز، قاعد اتكلم على الباراسيمباتيك بس اللي هو مين؟ في عندنا عارفين اسم النيوكليوس بتاع الاوكليموتور، ايدنجر فيستبال نيوكليوس، فيستبال بالفيل انه الماني مش وين؟ ايدنجر فيستبال نيوكليوس. يطلع منها بري جانجلونيك اللي هو طويل. ليه ربنا بيطول بري جانجلونيك؟ عشان ما يلنيتد فايبر جروب بي حلو. وبعدين السيلياري جانجلون البوست جانجلونيك كمان ربنا ياثره. شورت سيلياري حتى اسمه شورت شورت قصير لانه جروب سي، اما الايد بطيء. ربنا بيطول الحاجه الحلوه ويأثر على الحاجه الوحشه. يحط الجانجلون ليه قريبه من اورجن ربنا؟ كل عمر ربنا حط لك جانجلون يا قريبه من اورجن يا جوه الاورجن. عشان البري جانجلونيك الحلو يبقى طويل والبوست جانجلونيك يبقى قصير. دي تعمل حاجتين، دي تعمل الكونتراكشن سيلير ماسل والبيبيلي كونستكشن. لكن الميدياتيك تاي ماسل اللي بيعملوا كونفيرجنس دول بالسوماتيك بارت اوف ذا اوكيلو موتو، مش الباراسيمباتيك يعمل الثلاثه. ايه الكلام ده؟ الباراسيمباتيك يعملوا اثنين، الكونتراكشن سيلير ماسل اللي هو الاكوميديشن والبيبيلي كونستكشن دول انبرانت. انما الكونفيرجنس ده ورانستري ممكن امنعه. مين اللي يعمله؟ الاوكيلو موتو برضه، بس انهي بارت؟ سوماتيك بارت. الطلبه اللي فاهمه تكتب لي باراسيمباتيك بارت هيعمل اثنين وسوماتيك يعمل واحد. بنمتحن شافه انا وزميل، لقيت بيقول الطالب قول لي الباث واي، قال له الاوكيلو موتور ادينجر فيستال بري جانجلونيك سيلياري ماسل سيلياري جانجلون شورت سيلياري نيرف. قال له هاي هاي ايه؟ ده يعمل اثنين بس مش الثلاثه بيحصلوا. ده السوماتيك بارت هو اللي بيعمل ايه؟ كونفيرجنس. الصفحه الاخيره ايه؟ ده السنتر اللي بيعمل سنتر سوبيرو كورباس كوادريجيمنس، ما بوظته ما يحصلش ريفلكس. طب فين الافرن بقى؟ احنا عندنا افرن سنتر افرن. الافرن هو الفيجوال باث واي، لازم تشوف ده الافرن. طب فين السنتر؟ ميد برين. طب فين الافرن اللي هينفذ؟ اللي هو الاوكيلو موتور بشقين، الباراسيمباتيك بارت ينفذ الانفرانت والسوماتيك ينفذ ايه؟ الافرنت هو الفيجوال باث واي، يعني لازم اشوف الصوره مش واضحه عشان اعمل عليها اكوديشن. الافرنت هو الفيجوال باث واي. طب والسنتر بتاع الريفلكس في العين؟ مين برين، دي قواعد. طب والافرنت مين اللي بينفذ هذا الريفلكس؟ انهي عصب اللي بينفذ الثلاثه؟ الاوكيلوموتر. الباراسيمباتيك يعمل اثنين منهم، الاكوموديشن والبيبيلو كونستكشن. السوماتيك بقى في الغلطه، السوماتيك يعمل الكونفيرجنس انما مش الباراسيمباتيك يعمل الثلاثه. الكونفيرجنس دي سوماتيك فولانتري، فدي يعملها برضه الاوكل موتور، بس انهي فايبر؟ سوماتيك فايبرز. طيب ايرورز اوف ريفراكشن. نظري مهم. ما هي العين الطبيعية؟ سموها إيميتروبيك آي، يعني عين طبيعية. ركزوا بقى، الحتة دي جميلة عشان الناس اللي هي لابسة نظارات. عدد مننا بيدخل لابس نظارات، والمعظم بيخرج لابس نظارات. ما تبصليش تقفليش بطلك كويس. هي دي بس. ربنا يخليها لك. حديث حلو، يعني يعنينا دلوقتي او هيعنينا بعد شويه او يعنينا بعدين. مش يعنينا خالص. بس عارف انت مش شايف النظارات. يعني على اي اساس تقول عينك طبيعيه؟ الناس اللي معتقده ان عينها طبيعيه لازم يعمل حاجتين. لازم انه البارلل ري اللي هو البعيد لما يبص الجسم بعيد الاشعه بتيجي بارلل تتجمع على الريتنا من غير اكوموديشن، من غير ما يجهد السيلير ماسل، من غير ما يكونتراكت سيلير ماسل. اللي قلنا لما كونتراكت سيلير ماسل ده وضع ممكن ماسل كونتراكت جوه العين، فالسسبنس ريجمنت تبقى لاكس، فاللينس تبقى سفيريك. لازم لما تبص لبعيد تبقى السيلير ماسل ريلاكس مش اكوموديشن. لما تقرب جسم من عينك تراب وضوح، تقرب جسم عينك تراب وضوح، اقرب نقطه تحط عليها الجسم تراب وضوح 10 سم ده النير بوينت. خد بالك لازم 10 سم، لو قدرت تقربها لخمسه تبقى عينك بايظه مش قادر تشوفها الا على بعد 40 سم او 30 تبقى عينك بايظه، يعني لازم بالظبط 10 سم. اقرب نقطه تضع من عينها تراب وضوح 10 سم، لا اقل ولا دول الاساسيين اللي بنقول عينك طبيعيه. طب تعالى نشوف الناس اللي عندها قصر نظر مايوبيا. لازم تعرف عن قصر النظر ست معلومات. طب انا عندي حاجه حلوه، اهداء جميل قوي. ايه رايك بقى انا عايزك تعرف معلومه واحده وتستنتج خمسه. يعني عاده لما تروح محل يقول لك اشتري بخمسه جنيه فوق البيعه هنديك جنيه، حاجه بجنيه لو اشتريت بخمسه هنديك جنيه. انما عمره ما يقول لك اشتري بجنيه ونديك خمسه. احنا عندنا هنا بقى اشتري بجنيه اعرف لي معلومه واحده وانا اديك خمسه ببلاش. وحتى المعلومه الواحده دي هقولها لك بطريقه امبريسيف مش هتنساها مع حياتك. ان اللي عندهم قصر نظر عينهم اطول من العين الطبيعيه، لدرجه ان انا هبالغ او اللي عنده قصر نظر باللون الاحمر اهو عينه اطول من العين الطبيعيه، مش بالشكل ده، هي اطول مني او ايه؟ بس عشان تفهم انا طولتها قوي. يبقى بالعكس اللي عنده قصر عينه اطول. فهمتوا اكتر؟ قصر النظر نوعان، اللي عندهم قصر نظر يا اما عينه فعلا طويله يبقى ده ابسوليوت، في ناس فعلا عينها طويله، او عينه طبيعيه بس قوه العدسات قويه اقوى مما ينبغي، فبتجمع الاشعه قدام الريتنا فبادت العين كان العين ايه؟ طويله، يبقى ريلاتيف. يبقى في كام نوع في الدنيا من قصر النظر؟ ان عينك فعلا طويله يا عدساتك قويه بتجمع الاشعه قدام الريتنا فكان العين طويله، تبقى ريلاتيف. دي الجمله الوحيده اللي عاوزك تعرفها. اللي عنده قصر نظر عينه اطول من العين الطبيعيه. خمس جمل هنستنتجها، بص لي بقى. ادام عينه اطول يبقى parallel rays come to converge to a point in front of retina، دي الريتنا بتاعته. ادام عينه اطول يبقى الاشعه المتواجده هتتجمع في نقطه قدام ريتنا. تاني جمله برضه تستنتجها، يبقى هذا الشخص مش عاوز تجميع عشان يجيب الأشعة على الريتنا ويشوفها، عاوز تطبيق. He's in need of more divergence، عاوز يدايفرج. تالت معلومة يبقى يعالج بدايفرجنت لينز. قصر النظر لازم تحط له عدسات مفرقة. رابع معلومة، طب الأكوموديشن بيعمل مور كونفيرجنس. يبقى الأكوموديشن يحسن الحالة ولا يسوقها؟ يسوقها 100%. هو عاوز دايفرجنس والأكوموديشن بيعمل له كونفرجنس، لكن العكس لما بتقرب الجسم من عينك الاشعه بتخرج اكثر تفريقا، لما تقرب تخرج اكثر تفريقا، وهو عاوز تفريق، يحب التفريق بتاع قصر النظر. يبقى اذا ممكن يقرب الجسم لاقرب من 10 سم ويراه بوضوح، لان الاشعه بتخرج اكثر تفريقا. لهذا السبب افهم بقى، هنسالك ليه سموه اسم قصر نظر؟ لهذا السبب وهذا السبب وحده سمي قصر نظر، ان النير بوينت لو قلع النظاره اقرب من 10 سم. في الاكستريم كيسز بتاع قصر النظر بيقرا كده لو قلع النظاره. فعشان كده سموهم قصر نظر. انا قلت لكم الميوبيا، انتوا بقى تستنتجوا ازاي هقول الهايبر متروبيا. هايبر يعني زياده. مت يعني مقياس. اوبيا نظر. تفتكروا الجمله اللي لازم نحفظها. اللي عنده طول النظر هيبقى عينه ايه؟ دي قلتوها صح. يبقى اللي عنده طول نظر ده العين الطبيعيه باللون الاسود هبالغ. اللي عنده قصر طول نظر هبالغ عينه اقصر من العين الطبيعيه. قولوا بقى الخمس جمل انتوا، انا قلتها لكم هنا. يبقى parallel rays come to converge to a point behind the retina، ده الريتنا بتاعه. الأشعة بتتجمع ورا الريتنا لأن عينه أقصر، عينه أقصر، اللي عنده طول عينه إيه؟ أقصر، يبقى الأشعة بتتجمع ورا. والجملة اللي بعدها يبقى ده يتصلح بالكونفرجنس ولا بالدايفرجنس؟ يبقى he is in need of more convergence. ده عاوز convergence. يبقى يعالج بconvergent lens. يتعالج بconvergent lens. طب ايه رايك في الاكوموديشن؟ الاكوموديشن بتعمل convergent. تصلحه ولا تسوقه؟ تصلحه، ده انا اكل، ده مش بس تصلحه. ده هو ما يقدرش يعيش من غير الاكوموديشن. بيكونتراكت السيلير ماسلز، بيجهد العين في البعيد ويجهدها اكتر في القريب. طول النهار عامل كونتراكشن في السيلير ماسلز. فيحصل له بين، اسكيميا، تعمل له بين في عينه. قال لكم البرت اهم حاجه اسكيميا، تعمل بين، فيجي له هيدك، بين في الدماغ، يبقى هيدك. طب ايه رايك ده؟ يقدر يقرب الجسم من العين؟ هو عاوز كونفرجنس، والجسم لما بيقرب بيطلع عني نوع من الاشعه. لا بالعكس، الناس اللي عندهم طول نظره لما يقرا على النظاره لازم يقرا كده. ولهذا السبب، وهذا السبب وحده سمي طول نظر، لان النير بوينت ابعد من 10 سم، النير بوينت ابعد من 10 سم. طيب المرض الثاني بقى، غالبا الناس اللي عندهم مايوبيا وهايبرمتروبيا بيبقى معاهم حاجه ثانيه بتبوظ الموضوع اسمها استجماتيزم. طيب انا قسمت لك الكلمه عشان تتعلمها. انا علمتكم كلمه ايزم يعني ايه؟ مرض. وايه هنا معناها نو؟ وستيجما يعني بوينت، نقطه. ستيجما يعني نقطه، فمرض لا نقطه. فهمك ليه يسموه مرض لا نقطه؟ تعالى نفهمها مع بعض. اللي عنده استجماتيزم ده المشكله عنده في القرنيه. مفروض القرنية تبقى جزء من كورة. الكور دلوقتي الجديدة اللي معمولة بالكمبيوتر بيلفها كده، فيها كل الاتجاهات الكيرفيتشر زي بعض. من زمان مش كده، زمان الكور اللي بيعملوها بالكمبيوتر واحدة بس اللي تطلع مظبوطة، عشان كده يقعد الحكم يقول له خمس ست كور يختار واحدة يلعبوا بيها الماتش. دلوقتي مش كده، في مليون كور. حتى لما الكورة دي نقعد في الاستاد تطير بره، نقعد كلنا مستنيين بقى ما يبعتوا واد يجري يجيبها. كانت مسخره زمان ماتشات، ان هو يقعد الحكم قال يقعد ربع ساعه يدور في الكور كده، كل الكور بايظه قبل ما يطلع له الكوره كويسه. فالاستجماتيزم الكورنيا بتاعته مش بالكمبيوتر، مش متظبطه. في كيرف كويس هفرضه، انا هفرضه في المثال اللي هديه اللي هو الافقي ده الفوز، بس مين اللي بايظ؟ مش متماثل في درجه الانحناء الرأس. ده انا ممكن العكس، بس انا هشرح على هذا الواقع. العيان بتاعي عنده الافقي حلو والرأس بايظ. طب يبقى ده لما يبص الواحد هيشوف ازاي؟ هيشوف الخطوط الافقيه زي الفل، لان الافقي جميل بيجمع الاشعه ريتد، والرأس هباب بيجمع الاشعه في حته غير ريتد، مش واضح. طب واحد يقول لي انا عندي اشتكي من ايه؟ مش يقول لك مش شايف، مش هيقول لك افقي ورأس، لان الرؤيه مزيج من الاثنين. هيقول لك حواجبه وعينيه بقه حلوين وسوالفه ومناخيره ودانه بايظين. هيقول لك وشه مش باين. اقول لك هقول لك ليه سموها استجماتيزم. لو انت عينك طبيعيه بصيت في الدايره دي كده، النقطه السوداء دي، شوفها زي الفل، هتشوف دي زي دي، صح؟ انما هو لو بص للنقطه دي هيبقى الافقي مثلا كده، هتبص تلاقي الثانيه يا اما افرت يا اما طولت، ان في عنده حاجه بايظه في الراس. مش كده سموه استجماتيزم، مرض اللا نقطه. لو انا راسم نقطه مظبوطه دوت حلوه وانت ما عندكش استجماتيزم تشوفها كلها زي بعض، لكن لو عندك استجماتيزم بصيت للنقطه دي هتلاقيها حتى بانهي كيرف بايظ فيها انبعاج. عشان كده سموا المرض استجماتيزم، عشان برضه احب تفوق. نعالجه ازاي؟ مطلوب عدسه ما تلعبش في الخطوط الافقيه، افقي زي الفل، انما تكسر وتصلح الراس. مفيش عدسه، مين معاه ورقه امتحان تقدر تعمل العمله دي غير لا؟ اديني ورقه مفروده بس عشان احسن. مفيش حاجه تعمل ثبتها بس. مفيش عدسه تعمل المنظر ده غير السلندر، العدسه الاسطوانيه. انا فرضت ان انا المريض اللي عندي استجماتيزم، عندي مين اللي بايظ؟ الراس. القاعده عشان تصلحني نقطتين، تجيب لي اسطوانه، يبقى لا تصلح الاستجماتيزم غير بسلندريكال لينز، عدسه اسطوانيه. ثاني قاعده تحطها عمودية على الـ على البين اللي عاوز تصلحه. انا اللي بايظ عندي راسي ما تحطها افقي، لو اللي بايظ افقي تحطها راسي. يبقى قاعدتين عشان تصلح الاستجماتيزم، سلندر وتحط عمودي على اللي انت عاوز تصلحه. كلكم بصوا لي دلوقتي هتفهم كويس قوي. انا بايظ عندي راسي هحط العدسه افقيا كده، الخطوط الافقيه بص كويس هتقابل خط مستقيم. الخط المستقيم اتفقنا ملوش قوه، مش هيلعب في الاشعه، قوته زيرو. الفلات زي الازاز ده قوته كام؟ يبقى الخطوط الافقيه بتلاقي خط ايه؟ مستقيم. الخطوط الافقيه بتلاقي خط مستقيم، مش هلعب فيه، مش هتنكسر، مش عاوز العب فيها، هي كويسه. بينما الخطوط الراسيه بتقابل منحنى، شايفه؟ الراسي بيقابل ايه هنا؟ منحنى، فهينكسر فيتجمع على الرتم. يبقى قاعده الاستجماتيزم ان العلاج لازم العدسه تبقى في شكل ايه؟ اسطوانه سيلندر. وتحطها ازاي؟ بيربنديكولار تو ذا بلين تو بي كوركتد. واحد قال لي بس انا النضاره بتاعتي ما فيهاش اسطوانه. ما هو طبعا يا بني ادم ما بياخدوش الاسطوانه كامله، بياخدوا شفره من الاسطوانه. نرسمها لك كده من العدسه. يعني هي في الاصل كانت اسطوانه بس بناخد منها شفره. يعني ده افق، ده خط مستقيم الافقي وده منحنى. انما اصلها لو خدت العدسه كانت اصلها جايه منين؟ من الاسطوانه. عشان ما حدش يرضى يمسك النضاره ويقول لي ما فيهاش اسطوانه. ما مش هناخد اسطوانه كامله. معايا؟ ده القاعده. اخر مرض بقى اسمه علاج تاني. لا هو ده. في بقى علاج اللي هو بالليزر والحاجات دي. اللي معاه فلوس بقى يتبغدد. بس يعني ده انصح بالليزر. كل مره اسال سدت الغرامه، انت عملت ليزر في العين؟ يقول لي لا. ليه؟ يقول لي في لسه ريزلتس، يعني ما بقالهاش 10 سنه، ما نعرفش الليزر ده يعمل ايه في العين. ما هو كويس وكل حاجه بس يعني خيف شويه، حاجه لسه ما بقلاش مثلا 40 سنه عشان نضمن ان الافكت بعد كده هيبقى ايه. انما كويسه، الليزر حلو قوي. ايوه هو الفلات بيكسر الاشعه؟ لا، فانا خليت الافقي سليم، فخليت الاشعه الافقيه تقابل خط مستقيم، ما بلعبش فيه. مين اللي بينكسر بيتصلح؟ بريس بروك في اخر مره بقى عشان نمشي. بريس بروك، شوف بنعمل ايه، بنلهج ورا المحرك، نلهج. مش عارف وهم بيقعدوا ساعه، بس مخدرات غريبه، ربنا يديهم الصحه يا رب. بنلهج، مش عارفين نمشي معاهم. بريس بروك يعني اخر مرض. بروك يعني ايه؟ نظر. وباي يعني خلل، كلمة باي معناها خلل، وبريس يعني اولد ايج، تقدم في العمر. يبقى خلل في البصر مع تقدم العمر. بص معايا اتفضل. اللينز من وضع الفار بتبقى فلات، افتكرها الاف مع الاف، الفار مش فار يعني فار، فار يعني فار مش الفار بتبقى فلات، الفار بتبقى ايه؟ روح تتساءل فار ايه؟ فلات، مش عاوزين عدد صغير. في النير فيجن تبقى سفيريك، صح؟ بتيجي تقرا تبقى سفيريك، فار فلات، نير سفيريك. تخيل العمليه دي بتحصل كم مره في الساعه؟ عمالين نبص بعيد رايت بعيد رايت بعيد رايت، يعني عمال فلات سفيريك فلات سفيريك فلات سفيريك. في يوم، في شهر، في سنه، احنا بتاع كذا مره في 40 سنه. لازم الاسيب ده يخيب امله. ده انت لو مسكت اسك في بيتكم قعدت يوم واحد بس تشد وتسيب فيها هيبوظ على اخر يوم. بس دي صناعه الخالق. الساعه عشرات بل مئات المرات تبص لبعيد وقريب، تبص لبعيد وقريب، عماله فلات سبريكا فلات سبريكا. 40 سنه يوم في شهر في سنه، 40 سنه لازم تبوظ. حتى البوظان يدل انها وراء الخلق خالق. ربنا لما خلاها تبوظ خلاها تثبت على وضع الفلات. اللي هو يناسب انهي فيجن؟ فار هو اكثر شيوعا، احنا ما قريناش دلوقتي، هنقرا بعد 40 سنه. بعد دلوقتي بنتحايل عليكم تقروا، انما الناس معظم الفيجن فار فيجن مش قرايه. فربنا خلاها تثبت في الوضع الانسب ده، الفلات. يبقى انت في البعيد ده الفوز، ده الفوز. مشكلتك لما تيجي تقرا، تيجي تقرا مش راضيه تتكور. يبقى محتاج عدسه فقط مع الايه؟ مع القرايه. مع القرايه بس تحتاج لنضاره. ده البريس بايوبيا يعني لان مفيش اكوموديشن. يبقى بعد ظهور ديكريت الاستيتي ولاني ما تلخبطهاش مع الكاتراك. اسمع قلنا دي في الام اس كيو. الكاتراك المايه البيضاء ديكريت لينز ترانسبيرنسي شفافيه اللينز. انما البريستوبيا ديكريت لينز الاستيتي ديكريت اكوموديشن. طب الاذكياء بقى مين شاطر يفكرني؟ القصر النظر وطول النظر مين كان بيضار بالاكوموديشن؟ قصر النظر عدو الاكوموديشن، ما يحبش الاكوموديشن. طب عدوه يتبهدل وحش بداخل الاخير وراك. ما في البريستوبيا مين اللي باظ؟ الاكوموديشن. وبتاع الميوبيا ما بيحبش بيكره الاكوموديشن. يبقى مين اللي يتحسن وابشر بقرب شفاء لما يوصل 40 سنة؟ فالميوبيا دول هيتحسنوا، اللي هو بيكره الاكوموديشن. عدو الاكوموديشن بتاع قصر النظر، والاكوموديشن بيبوظ بعد سنة 40، يبقى خير وبركة. فاضل نقطة واحدة عاوز أقولها. طالب بيسألني ليه سموا الهايبرمتروبيا هايبرمتروبيا؟ مفهومة هايبرمتروبيا زيادة في مقياس النظر. طب ليه ما سموش الميوبيا هايبو متروبيا؟ ليه سموها ميوبيا؟ أنا قلت إن عنده قصر النظر عينه إيه؟ مين فاكر الجملة الأساسية اللي بنحط عليها خمسة ببلاش؟ عينه إيه؟ أطول، اللي عندهم قصر عينه أطول. يبقى ده من غير نظارة قبل اختراع النظارات حل يعمل ايه؟ وحتى لو انا عندي ميوبيا ولعب النظارة حلي ان انا احاول اسكويز العين اقصرها، مش هي طويلة، اسكويز اعمل كده عشان اعرف غير نظارة، صح؟ فزمان قبل اختراع النظارات تصوروا ان الناس اللي عندها ميوبيا عندها خلل في عضلات العين، هما بيصلحوا الطول بانه يسكويز العين، عينه طويلة فبيعصرها بعضلات عين، فتخيلوا ان الخلل في عضلات العين مايو يعني ايه؟ عضلة، عشان كده سمي المرض مايوبيا. يبقى فهمت ليه مايوبيا؟ وليه هايبرمتروبيا؟ وليه استجماتيزم؟ وليه بريس مايوبيا؟ تاني بقى انت هتقولها لي في دقيقتين ونمشي. المايوبيا عينه اللي عنده قصر عينه من غير ما تبص الرسمة، دي بقى التشالنج. عينه اطول قصر نظر. اكمل الجملة الاتية، يبقى بارلل ريز كونفيرج عينه اطول، كونفيرج ان فرونت ولا بيهايند؟ فرونت، اجابة صحيحة. يبقى this patient is in need of more convergence ولا more divergence؟ more divergence، ان هو بتتجمع قدام، يبقى عاوز more divergence. يبقى يعالج the divergent lens بعدد المفرقة. طب الاكوموديشن بيعمل convergence وهو عاوز divergence، يبقى يصلحه ولا يسوقه؟ بينما بالعكس النير اوبجكت بيطلع الاشعة divergence وهو بيحب الدايفيرجنت، يبقى يقدر يقرب ولسه شايف. ولهذا السبب، بصلي، وهذا السبب وحده سميها قصر نظر، ان النير بوينت اقل من 10 سم فسموه قصر. الهايبرمتروبيا اللي عنده هايبرمتروبيا عينه ايه؟ عينه اقصر من العين الطبيعيه، خلاص؟ يبقى بارلل ريز كونفيرج، لا قولوها بقى، عينه بارل ريز كونفيرج ان فرونت ولا بيهايند؟ يبقى النيد اوف مور كونفيرجنس، عاوز كونفيرجنس، العين قصيرة، عاوز يجمع اكتر، يبقى يعالج بكونفيرجنت لينز. طب ايه رايك الاكوموديشن بيعمل كونفيرجنس وهو عاوز كونفيرجنس؟ يبقى الاكوموديشن صلحه ولا يبوظه؟ صلحه. بالعكس لما يقرب الاشياء يتصلح ولا يبوظ؟ يبوظ، لانها بتطلع دايفيرجنت وهو عاوز، فعشان كده يحب يحط الكتاب والجورنال بعيد عنه كده عشان يشوف. استجماتيزم مرض اللا نقطة. في كيرف في الكورنيا سليم وكيرف بايظ. عشان كده لو بص النقطة زي دي يشوفها منبعجة في أحد الناحيتين فسموها استجماتيزم. قاعدة العلاج نوع اللينز اللي نستخدمها لازم تبقى إيه؟ سلم. ونحطها عمودية على الزين اللي بايظ. لو اللي بايظ دلوقتي يبقى أفق. والعكس بالعكس، هما بياخدوا شطفة من السلندر. البريستوبيا ديكريز لينز إلاستيك. مش ترانسبيرنس يبقى كده. وقلنا بتثبت على اي وضع؟ لما بعينك بتبوظ بتبقى سفيريكا ولا فلات؟ فلات، وده يناسب ايه؟ فار فيجن، بعيد الفل، انما يجي يقرا محتاج ايه؟ نظاره عشان يعوض بيها الاكوموديشن. ثانك يو فور يور جود لسنينج، جود لك.